بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. صحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سعيد جدا هذه الليلة أن أزور أمدرمان على وجه العموم، وهذا المسجد المبارك الميمون على وجه الخصوص، وسعداء بهذا الجو اللطيف المبارك، سعداء بالكلام عن هؤلاء الأئمة وعن هذا البيت الصالح. الوقت لا يحتمل الحواشي، فلنكتفي بالأصول العامة. بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا البيت مهيأ لخدمة هذا الدين، وهذا مما يميز السلف. قد تجد في زماننا هذا الوالد الصالح والمرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، وقد يكون الولد الصالح والبنت الصالحة، وأما أن يكون البيت كله صالحا مقبلا على الله تبارك وتعالى، هذا قد يكون قليلا ونرجو أن يكون كثيرا. فعمر رضي الله عنه ساس هذا البيت ورباه على الحق، فأخرج منه جيلا صالحا للإمرة والإمامة في الدين. وأما عن تربية عمر رضي الله عنه لهذا البيت فهذا باب له وقته، لكن خرج من هذا البيت ابن عمر الذي سارت بأخباره الركبان، وخرج من هذا البيت المبارك حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، التي قال عنها جبريل عليه السلام: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وخرج من هذا البيت سالم بن عبد الله بن عمر، وما زال هذا النسل المبارك باقيا بين الناس، فمن ذريته عبد الحميد الذي دخل هذه البلاد في القرن الثالث وكان عالما كبيرا ذكره المؤرخون، وزار شمال السودان، وكذلك من ذريته عبد الحق الهاشمي وأبو تراد الظاهري، وكذلك من ذريته مصطفى صادق الرافعي الأديب المصري المشهور. إذن هذا البيت كتب له القبول، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يحمل نفسه على الجماع حملا، يقول: لعل الله أن يخرج من صلبي ذرية صالحة. فمن هذا البيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي شابه أباه في الفضل والمنزلة، وهذا الإمام ذكره ابن حزم ابن القيم والذهبي في المكثرين من الفتوى في عهده وعصره، وستأتي كلمات العلماء حول هذا الإمام وحول هذا العلم، وحتى لا يذهب الوقت الكلام عنه يكون في نقاط عن فقهه رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وعن التأسي والمتابعة، وكذلك عن عبادته، كذلك عن إنفاقه وزهده وورعه. وأيضا ابن عمر مع الأمراء كيف كان يتعامل هذا الإمام الذي قال عنه الثور رحمه الله: خذوا بقول عمر في الجماعة وبقول ابن عمر في الفتنة أو في الفرقة. وحاله مع الأخيار والضعفاء، وحاله مع الأقارب والأبناء، واحترازه من الفتن أي اتقاؤه الفتن، وشدته على المتنطعين. استفتاح: شيء ملاحظ في السلف، هناك أدعية وآثار جاءت عن السلف ولم تكن مرفوعة، وقد يكون لها حكم الرفع، لكنها سارت وانتشرت بين الناس، وهذا يدل على بركتها، لأن الله تبارك وتعالى قد كتب لها القبول. أولاً، لا تصادم أصلا كليا متفق عليه، ولا تخالف سنة، ولذلك أثرت أدعية مأثورة عن زين العابدين حسين بن علي هذا الإمام الكبير، يقول طاووس بن كيسان فيما ذكر السيوطي في كتابه الأرج وغيره في غيره، قال رمقت زين العابدين ليلة فسجد لله عز وجل فسمعته يقول فقيرك بفنائك، الفناء هو ساحة البيت، مسيكينك بفنائك، سائلك بفنائك. قال طاووس بن كيسان فوالله ما دعوت الله بهذه الدعوات إلا استجاب الله لي، إلا استجاب الله لي. هناك أدعية كثيرة ثابتة عن السلف. ابن حجر في كتابه العظيم بذل الماعون في فضل الطاعون أورد آثارا كثيرة عن السلف في أدعية مخصوصة في أحوال مخصوصة. ولا يخفاكم دعاء عاصم ابن أبي النجود الذي جرى مجرى الكرامة. إذن هذه الأدعية ما لم تخالف أصلا ولا يترتب على ذكرها فضلا وهي بالجملة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى بها، كأن يدعو الله تبارك وتعالى بالأدعية المشروعة. فابن عمر كان يستفتح يومه بهذا. الأمر الثاني، لا تكاد تجد عالما أو عابدا أو سالكا من السالفين وإلا له حظ من الدعاء، له نصيب وافر من الدعاء والإقبال على الله والابتهال، لأن هذا مفتاح الافتقار إلى الله، وهو باب عظيم. وللأسف كثير من الدعاة من طلبة العلم ممن ينهى عن الشرك ودعاء غير الله، وهذا حسن بل أصل كبير، ولكنه ينسى ولا يذكر الناس بفضل الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى. فالمسألة فيها تصفية وتربية، وهذا باب واسع لو أراد الإنسان أن يتبع آثار السلف من الذين كانت لهم أحوال، أحوال مع الله، هذه ليست جماعة التبليغ، يعني له خلوة مع الله، أنس بالله. جاء في ترجمة داود الطائي وأوسع الترجمة الخطيب في تاريخه وهو تاريخ حافل بالتراجم، قالت جارة داود الطائي كان بينه وبين داود الطائي جدار قصير فسمعته يقول إن همك حالف بيني وبين الهموم ومنعني السهاد، وأنا يا أيها الكريم في سجنك مطلوب. ثم قالت وربما ترنم بالآية، لا ترنم بأغنية ولا بي، يترنم بالآية أن يقرأها قراءة تحزين فأقول أن نعيم الدنيا كله جعل على لسانه. فابن عمر رضي الله عنه كان يستفتح يومه بهذا الدعاء، يقول اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الغدات. هؤلاء ما يعني ما اتكلوا على جانب الصحبة فقط، وإنما كانوا يسألون الله تبارك وتعالى في الغدوات والأصائل المزيد من الرحمات والبركات، نورا تهدي به ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه وضرا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها. يداوم على هذا الدعاء، وهذه لو نظرت إليها كلها كليات وكلها لها أصل، وهذا الذي ميز كلام السلف عن الخلف أن كلامهم أشبه بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقه ابن عمر طبعا هناك موسوعة كاملة ألفت في فقه ابن عمر، ويكفي أن ابن عمر رضي الله عنه أفتى في الإسلام 70 سنة، وهو من صغار الصحابة وعمر زمانا طويلا رضي الله عنه، لكن كان رحمه الله وقافا في الفتوى وقافا في الرواية يغلب عليه جانب الاحتياط. أراد عثمان رضي الله عنه أن يولي القضاء لابن عمر، فقال عمر بن عمر: لا أقضي بين اثنين ولا أم اثنين، يخاف من الإمامة ويتهيبها أنها أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. وأما الأحاديث التي جاءت في مسؤولية القضاء فهي كثيرة جدا. فقال عثمان: أتعصيني؟ هو إمام المؤمنين وأميرهم. قال: لا، ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة، وساق له الحديث. فقال له عثمان رضي الله عنه: إن أباك كان يقضي. فقال: إن أبي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل على النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل، وإني لا أجد من أسأل. عرفتم العمق؟ قل القضية قضية دماء وقضية فروج. ولذلك تجد الأئمة الكبار يتوقعون في مسألة الفتوى، وأن مذهب مالك بالجملة قائم على فقه ابن عمر، مذهب الكوفة قائم على فقه ابن عمر، لأن ابن عمر تأثر في ثلثي فقه على أبيه، أخذ عن أبيه وتأثر به جدا وقلده في مسائل. ولذلك التوقي الشديد في الفتوى الذي عند المالكية والأخذ بسد الذرائع هو أصل من أصول مذهبهم، ومذهب السودان ومذهبنا جميعا، مذهب شمال أفريقيا ما عدا مصر هي المذهب الشافعي. الشاهد يقوم على هذا الأصل، أن كان ابن عمر رضي الله عنه شديد التوقي. مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمة الله عليه، أتى إليه رجل لا أقول على طائرة أو سيارة، على ناقة من المغرب الأقصى. كم بين المغرب الأقصى؟ فسأله 40 مسألة، فأفتى في 6 مسائل أو 7 مسائل. قال له: ماذا أقول لقومي؟ قال: قل لهم مالك لا يدري. وهذه مسألة كبيرة، لأنك توقع عن الله. ومن أراد أن يعرف خطر الفتوى وعظمها فلينظر إلى كتاب، فلينظر في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهناك مؤلفات مستقلة في تعظيم شأن الفتوى لحمدون، وكذلك لابن الجوزي، وكذلك لابن الصلاح، وهو باب معروف في أصول الفقه. سحلون المالكي هذا الإمام الكبير سأله رجل المسألة، فقال: أنظرني، وتروى في المسألة وتمهل في المسألة، فأتاه بعد مدة قال له: أجبني. قال: يا هذا، مسألتك معضلة وفيها 8 أقوال، وأنا لا أتصدق بلحم لجهنم، إن صبرت أفتيتك وإلا اذهب إلى غيري. أنت توقع عن الله. فلذلك ابن عمر رضي الله عنه استعفى عثمان رضي الله عنه من القضاء، وأحوال الهاربين من القضاء ومن العمل في هذا الباب في التاريخ كثيرة وكثيرة جدا. فهذا يدل على كمال فقهه ورعه رضي الله عنه. في مقدمة سنن الدارمي جاء أثر لطيف في هذا الباب، أن رجلا سأل ابن عمر مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجيبه، حتى ظن الناس أنه لم يسمع، فسألته فقال الرجل يرحمك الله: أما سمعت مسألتي؟ قال: بلى، أي قد سمعتها، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا. بعض الناس يكون دار فك من سؤاله، بس فما رقبتي ماذا راح تهدين أنا؟ أن الله يسألك عن هذا التوقيع، أنت لا توقع عن ملك من الملوك، إذا كان التوقيع عن الملوك بهذا المقام السامي فكيف بالتوقيع عن رب العالمين؟ ولذلك كان بعض السلف يقول مطرف بن الشخير: الموقع عن الله هو في مقام الأنبياء بين الخالق والمخلوق، فلينظر إلى هذا المقام. فقال: كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألون عنه، اتركنا يرحمك الله، اتركنا يرحمك الله، يعني تركتنا يرحمك الله على الشرطية. ولذلك السلف كانوا يكرهون كثرة المسائل، وجاء في ترجمته رضي الله عنه أن الناس يسألونه ابن عباس موسم الحج، فكان ابن عباس كالبحر وأما هو يتوقف. هذه مذاهب العلماء ومسالكهم رضي الله عنه. قال: اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك. شيخ ابن باز رحمة الله عليه إمام الدنيا في زمانه يسأل يقول: الله أعلم، لا أدري. ولذا السلف يقولون: لا أدري شطر العلم. لماذا؟ لأن الذي لا تعلمه أكثر من الذي تعلمه. علم الناس هذا، أنت إذا قلت لا تعلم، لا أعلم، أرحت نفسك، أرحت نفسك. ولذلك الخليل بن محمد الفراهيد رحمه الله قال: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه. الإشكال في رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، دمو عارف جهل ذاته. الآن الفتاوى صارت توزع في كل مكان بكل سهولة، يعني هكذا يفتيك من غير. الحسن اللؤلؤي رحمة الله عليه من أئمة الحنفية، وفي قصته عجائب، أفتى رجلا في مسألة ثم رجع المسألة فقال: أين فلان؟ قالوا: في مكان كذا وكذا. فسافر إليه، قال: أخطأت في هذه المسألة. ابن مسعود رضي الله عنه، وكانت هناك مودة شديدة وعظيمة بين آل عمر وابن مسعود، كذا يعني مودة عجيبة. سئل في مسألة فتربص شهرا كاملا، شهر كامل منتظر. حديث بروى بنت واشق عند أبي داود عند أهل السنن، فأفتاه. ولذلك التفهم، فكيف بالنوازل؟ أنا الآن نحن نعيش محنة، جيلنا الآن يعيش محنة، وهي العجلة في النوازل. النوازل أصلا منذ أن كانت لا يتكلم فيها إلا أهلها. الكلام ليس عن النوازل، الكلام عن عامة المسائل الآن. فإذا كنا لا نتثبت في النوازل فغيرها من باب أولى. قضايا لو كانت في زمان عمر كما يقولون لجمع لها أهل بدر. باب خطير. هل إذا علمت أن الله يسألك عن هذا توقع عنه؟ لا تستطيع. فالمسألة خطيرة. ولذلك من فقه ابن عمر رضي الله عنه أن الإنسان يتعلم مسلك العلماء في الفتوى. سئل عن مسألة فقال: لا أعلم. ثم قال لنفسه: سئل عما لا يعلم فقال: الله أعلم. وهذه بلا شك مريحة. يقول مالك بن أنس، وطبعا الآن أنت في جو المدينة، ابن عمر عاش في المدينة ثم عاش في مكة، إذا جاء الكلام عن مالك والزهري وربيعة الراي، وجاء عن الزناد وسعيد بن المسيب، وجاء عن الفقهاء السبعة سالم والجماعة، الآن أنت في هذا الجو. مالك إذا تكلم عن ابن عمر يأتيك بالعجائب، أنا عاش هذا. ومن تواضع ابن عمر رضي الله عنه ورحمة الله عليه كان يقول لسعيد بن المسيب: حدثني عن أبي. سعيد تابعي وابن عمر صحابي، ما منعوا ذلك أن يستمع لتلميذه في درجة التابعين أن يحدثه عن أبيه. ولذلك العلماء يقولون رواية سعيد بن المسيب عن عمر ثابتة صحيحة، لأن سعيد كانت له عناية فائقة بمذهب عمر، فأهل المدينة تأثروا بعمر رضي الله عنه وبابن ابن عمر، أخذوا هذا الفقه عن سعيد، فصارت هذه مدرسة مدنية لها أصولها وتشبهها مدرسة الكوفة، لأن ابن مسعود أيضا متأثر بمن؟ متأثر بمذهب أهل المدينة. فكان يأخذ فقه أبيه عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. يقول مالك: كان إمام الناس أي ابن عمر عندنا بعد زيد بن ثابت، كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فكان يفتي 60 سنة. طبعا الآن يعني تصور أن إنسان مكث في الفتوى تعرض عليه المسائل يتكلم عنها 60 سنة، وآخر سنة سنتين، كبير. يعني بعض طلاب العلم الآن يتكلم في مسألة يكون سئل هذا العالم عن هذه المسألة قبل 40 سنة وبحث قبل 50 سنة سئل عنها. لذا الآن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لا يبارى في باب الفتوى. لماذا؟ لأنه عرض نفسه على الناس، فتاوى الدنيا، فتجد كلامه مختصرا مضبوطا مقعدا، لأنه يفتي كل الناس رحمة الله عليه. الزهري يقول لا نعدل برأي ابن عمر، فإنه أقام 60 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخفى عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. وهذا الأثر ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. 60 سنة، تصور لو كان في كل سنة واحدة يضبط في السنة، وقل في الشهر يضبط 10 مسائل فقط، كم يعني يكون مر على مسائل الفقه. والبركة مع أكابركم، فكيف إذا كان مشتغلا بالعلم من الصغر؟ ولذلك الآن إذا جاءت النوازل سألوا الكبار، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم. لكن نحن ما زلنا نظن في كبارنا أنهم لا يفقهون الواقع، وأسوأ من هذا أنهم يجبنوا عند اللقاء لا هذا ولا ذاك. وهنا كلمة جميلة أذكرها ما بالفائدة الزائدة، فاضل التقلاوي ورحمة الله عليه، هذا العالم محدث المفسر المعروف، قال ذهبت للشيخ عبد الله حمد، وكان رئيسا صرصون الأسبق، قال درسته في مسألة، فقلت له في مسائل دقيقة يعني، فقال لي يا فاضل ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، وليس كل ما يقال لكل أحد يقال في كل وقت. لذلك أحيانا الفتنة عند العلماء إما أن تدفع، وهذا أكملها أكمل أنواع الحلول، وإما أن تقلل، وإما أن تسكن. ما في كل الفتن ترتفع، بعض الفتن تزول وبعضها تخفف، وبعضها لا تزول ولا تخفف ولكنها تسكن. أذكر لك هذا القصة من باب آخر لتتصور حجم المسألة. عثمان رضي الله عنه لما عمت الفتنة وجاء المصريون وجاء العراقيون من الأحداث وحاصروا المدينة، وكان جيشا جرارا، وعظم الصحابة كانوا في الحج، ما بقي مع عثمان رضي الله عنه إلا القليل من أهل المدينة. طيب هم الآن طالوا بعثمان، وعثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بهذا ورأى رؤيا في نفس اليوم، لو أنه أذن للصحابة أن يقاتلوا أن يقاتلوا لقتلوا لعدم المكافأة بين الجيشين، ولمات خيار المؤمنين ويقتل عثمان. لذلك ماذا قال؟ قال أنا أفدي المؤمنين اليوم بنفسي، تسكين الفتنة. عمر رضي الله عنه، وهذه من باب يعني المشابهة، كان خازن المال رجل صالح يسمى أبو فاطمة الدوسي. أبو فاطمة الدوسي كان أمينا، استأمنه عمر رضي الله عنه على المال. طبعا هذا سقف عند ابن عمر يعني الاختيار، وسقف الأمانة أن يجعله أمينا على المال على بيت مال المسلمين. أصابه الجذام وسار فيه، فتألم عمر رضي الله عنه جدا لهذا المرض، فكان يسأل الناس أما عندكم دواء لهذا العبد الصالح؟ يسأل وفود اليمن، يسأل وفود العراق، وفود الشام، شغله هذا الأمر جدا. قال: فجاء رجلان طبيبان من اليمن فنظر إليه، قالوا: أما أن يزول هذا المرض فهذا لن يكون، ولكن نجتهد في حبسه. فقال عمر رضي الله عنه: إن يكن ذلك فتلك عافية عظيمة. كونه يقف بس بحده وينتهي على هذا الأمر بفائدة ما يتقارن. فجاء بجولقين أو بزنبيلين من الحنظل، جابوا زنبيل قفة كاملة من الحنظل، فدلكوا رجله بهذا الحنظل كله، والمهم عولي رضي الله عنه. شاهد من هذا بعض المسائل ما تعالج، وبعضها علاجها في السكوت. ولذا ألف من ألف من السلف رسالة سماها: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت، وهي لبعض المتقدمين. ألف هذه الرسالة، وألف ابن بالدنيا العزلة، والخطابي ألف العزلة، وكذلك ابن الوزير اليماني ألف كتابه العزلة، وكذلك الصيوط التنفيس عن التدريس. ما في كل وقت يعني تتكلم، ولا في كل وقت تخطب، ولا في كل وقت تقرر. فهذه المسألة ينبغي أن تفهم على وجهها، لا سيما في زمان الإعلام الذي نحن فيه، وهذه فتنة عمت وطمت، فتحتاج إلى نظر دقيق. وينبغي أن نقول عن علمائنا كما قال الشافعي عن الصحابة، قال: الصحابة رضي الله عنهم أكثر منا علما، وأعمق منا فقها، وأعظم منا إيمانا. فهؤلاء لنصحهم للأمة اختارهم الله تبارك وتعالى علماء، ولا يختار الله لدينه إلا الأمين. تظنون أن الله تبارك وتعالى يجعل رجل من أئمة الدين وهو محروم المروءة؟ لن يكون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الجعل من الله، هذا اختيار الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله. لذلك ابن عبد البر يقول: العلماء عدول. هذه مسألة ينبغي أن تقرر. ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، والحديث حسنه ابن الوزير وابن عبد البر، ومعروف هذا الحديث. فالشاهد أن نفوض هذا الأمر، أن نجعل هذه المسألة لعلمائنا يتكلموا فيها، لنستريح نحن أولا، ولنتفرغ للعلم والطلب وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنصح. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا نزلت النوازل يستشير الأخيار، وهذا باب واسع في سيرته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فقه ابن عمر جله يقوم على الأثر، هذا أولا. ثانيا تأسى بأبيه. ثالثا كان يحتاط في الفتوى رحمة الله عليه. وكذلك الورع في الفتوى مر علينا شيء من فتواه. قال ابن عمر: يستتاب المرتد ثلاثا، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل. بعض الناس الآن ما يديك ولا نفس، وهذا مذهب أبيه، ذكر ذلك ابن كثير في كتابه مسند الفاروق. هذا مذهب، هو القول الوجيه القوي، يستتاب، ينظر في أمره، لعله أن يكون مخمورا، يعني لكم مريضا، ثلاثة أيام تريكم يعني حال الرجل. كذلك ابن عمر يرى أن المستحاضة لها أن تطوف بالبيت. المستحاضة ليست هي الحائض، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتطوف بالبيت أيضا. كذلك رجع، والرجوع من العلم ليس من الجهل. بعض الناس الآن عنده إشكالية، يقول لك: والله فلان ده ما هو عالم يا أخي. ليش ما هو عالم؟ رجع يا أخي، كل مرة رجع عنده كم قول في المسألة. ما شاء الله، هذا يدل على علمه وورعه. كيف؟ لأنه الآن وقف على دليل عام، وجد بعد مدة دليل خاص فأخذ بهذا القول، وجد الخاص والعام منسوخين فأخذ بالدليل الناسخ. ولذلك تجد قول عند الأئمة، الحنبل أحيانا يقول في المسألة الواحدة ستة أقوال، هذا ليس تناقضا، هذه كلها اجتهادات. والشافعي له مذهب القديم والجديد، والناس الآن يعيبون على الشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني تراجع، هذا يدل على العلم والأمانة، يدل على العلم والأمانة. وكثير من السلف تراجعوا عن أقوالهم، وكذلك الصحابة رجعوا عن أقوالهم، أقوال أفتوا بها رجعوا عنها، وهذا يمكن أن يكون بحث علمي. أبو موسى الأشعري رجع عن بعض أقواله، أبو هريرة رضي الله عنه، ابن عباس في مزلة الصرف رجع عن قوله، ورجع عن قول زواج المحرم لنكاح المحرم، قضايا كثيرة وكثيرة جدا. ابن عمر رضي الله عنه كان يرى الاستنجاء بالحجارة فقط، وهذا مذهب سعيد المسيب رحمة الله عليه، فرجع للاستنجاء بالماء، قال وجدت أن الماء أنقى، فإذا هو مذهبه ليس فيه يعني ذاك التشدد الشديد. على كل حال، ويرى وجوب الإشهاد على الرجعة. وللشيخ أحمد شاكر بهذه المناسبة مبحث مطول في مقالاتي، أن الإنسان إذا طلق امرأته طلق الأولى والثانية وأراد أن يراجع يشهد وجوبا عنده، والمسألة فيها نزاع كما هو معلوم. ابن عمر مع تشدده رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان عنده تساهل، وهنا وقفة، يعني بعض الناس يظن أن ابن عمر رضي الله عنه متشدد في كل المسائل، وليس الأمر كذلك. سنتكلم عن هذه المسألة في متابعته، وما الذي حمله على هذا التشدد. المسألة النقطة الثانية والمحور الثاني متابعته. قد يكون الإنسان فقيها لكن لا يكون حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، له أصول مذهب يمشي عليها، ولو خالف مذهبه السنة، لكن الموفق من جعل السنة أصلا من أصول مذهبه، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كان البيهقي رحمة الله عليه إذا صحح الحديث يقول ونقول أن لحم الجزور ناقض للوضوء، وهذا مذهب الشافعي. الشافعي ما قال بهذا، ولكنه جعل أصلا عاما أنه لا يقدم على السنة شيء. فكان ابن عمر رضي الله عنه من هؤلاء، إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكذلك كان أبوه رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألزم في كل وقت. وبهذا ينجو الإنسان من الشرور، بقدر قربك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنجو من الفتن. روى الطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه إنها ستكون فتن، والناس ما سمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ ألا تستمعون؟ قالوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعاد الكلام عليهم، قال إنها ستكون فتن. قالوا وما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ترجعوا إلى أمركم الأول. الرجوع إلى الأمر الأول، إشكال الآن، إشكال الناس أنه ما رجعوا إلى الأمر الأول على وجه الكمال. وهذا ما قاله مالك، وأصلا هذه الكلمة لوهب بن كيسان، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الكلمة لوهب أثرت عن مالك رحمة الله عليه. فعائشة رضي الله عن هذه الفقيهة قل ما رأيت أحدا ألزم، أي ملازمة لا ينفك عنها، مثل ابن عمر. وستأتي كلمة جابر رضي الله عنه أيضا. قال ابن الأثير كان ابن عمر رضي الله عنه كثير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نزل منازله يصلي في كل مكان صلى فيه صلى الله عليه وسلم، نزل تحت شجرة فكان يتعاهدها بالماء حتى لا تيبس. هنا شيء يسير، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي أمر به وأوجبه أو استحبه لنا، هذا واجب وهذا مستحب. لكن هناك مسألة أخرى، وهي متابعته في جبلته، أو في الأمور الجبلية التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كلون الثياب وكذلك الطعام وكذلك هذه الأمور كأكل الدباء مثلا. عامة أكثر الفقهاء يقولون هذا ليس بمستحب ولا بواجب، لكن المحدثين ماذا قالوا؟ قالوا إذا فعل ذلك من باب المحبة يؤجر على هذا. ومن ذلك ما فعله أيوب الأنصاري لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل من البقول الثوم والبصل، قال أحرام هو؟ قال لا، ولكن أناجي ما لا تناجون، فتركه رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء والقرع، قال ما زلت أحبه، هؤلاء جعلوا هواهم تبعا لهوى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر كان شديدا في هذا الباب، يعني أراد أن يجعل الهوى وأراد أن تكون حياته رضي الله عنه جزءا أو مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، وحمله على هذا الحب. والحب ليس له ضابط، لا يستطيع الإنسان أن يخرج على سلطان الحب في نفسه. أنا أحكي لك مثال الأنصار كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تروي فيما روى الطبراني في الأوسط أن رجلا من الأنصار قالت كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، يمشي ويجي ويمشي ويجي، يعاين في النبي ويرجع البيت ثاني. تصوري الحالة دي. قالت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أصبر عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما قادر أصبر عنك أصلا، إذا ذهبت إلى أهلي تذكرتك فيأتي إلي، فسلطان حب ما عنده قاعد أبدا. قال ثم قلت، مش المسألة مشت لوين، إذا كنت من أهل الجنة لكنت دونك في المنزلة، أنت ترفع إلى مقام النبيين، وإذا كانت الأخرى أي من أهل النار فهذا الفراق الأبدي. مثل هذا على أي شيء تحاكمه؟ فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فأنزل الله وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ابن عمر كان من هذا الصنف، ولذلك كان ينهى أن يقلد في هذا الباب، قال ما تقلدوني. ولذلك مسألة أترك تشديدات ابن عمر وترخيصات ابن عباس ليس على إطلاقه أبدا. ابن عباس كانت له مواطن اشتد فيها وقوي فيها، وابن عمر له مواضع تساهل فيها، وابن عمر نفسه رضي الله عنه يقول لا تقلدوني في هذه المسائل الخاصة، أما في عامة المسائل فلا. فبعض الناس يجعل هذا متكأ له. الصحابة هم أحرص الناس على الدليل رضي الله عنهم أجمعين. قال نافع لو نظرت إلى ابن عمر إذا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، شدة حرصه على المتابعة، من شدة حرصه على المتابعة. قال نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترك هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. لا إله إلا الله، اتباع، محبة، امتثال، شيء ما يكاد يتصوره الإنسان ولا يقدر عليه. الناس الآن عاجزة عن السنة المشروعة، فكيف تطمح نفسه إلى ما وراء ذلك، ما تحت السطور، ما بين السطور. فابن عمر كانت عنده طاقة محبة زائدة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي متربص في آخر الزمان يقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة. أنت مسكين لا تعرف الصحابة، ما تعرف الصحابة. فالشاهد أنه ما دخل أبدا حتى مات ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الحديث أو الأثر صححه الشيخ الألباني، أي هذا يدل على شدته على أهل البدع الذين يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابة. ومع هذا كان ينزل الأمور منازلها، والبدع أفضل من فصل عنها من أراد الزيادة كتاب الشاطبي، ولفت مؤلفاته للشيخ الإسلام كلمات متفرقة البدع أيضا وضوابطها وقواعدها، وابن القيم أيضا، وكذلك الطرطوشي وأبو شامة. يقول نافع: كان يركب ناقته في طريق الحج فيرخي لها الزمام. أنا أريك القضية قضية محبة. يقول: لعل خفا يقع على خف، تصورت؟ يقول: لعل خف الناقة ناقتي أن يوافق خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. دي عندها قاعدة، لكن هذه المحبة متناهية، يعني ما أراد أن يخالف ظل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة الإمام السفاريني رحمة الله عليه في كتابه شرح الثلاثيات ذكر قصة عجيبة أذكرها من باب الفائدة، لتعلم أن الإنسان إذا غلب عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بأحد. يقول: كان أمير من الأمراء أو حاكم من الحكام في العهد السابق على مائدته، فجاء بالدباء، طباق كده جاء بالدباء القرع خدت بين يد الناس كده، كان في جواره ولده، فقال الطباخ للولد ولد الأمير هذا: كل الدباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. قال: فدفعه عنه. هذا كلامه محتمل أو محتمل؟ محتمل يكون دفعه عنه، ما يحب الدباء، ما يأكله طبيعة، ويحتمل يكون دفعه عنه يعني لو قاله النبي وغير النبي أنا كده ما ما ما ما داير يعني. يقول السفاري رحمة الله عليه: فرمق الوالد الولد، الملك ولده، فلما أكل قال: علي بالنطع والسيف. النطع جلد يفرش تحت المقتول، والسيف هو السيف. قال: فتشفع له الوزراء والأمراء والزوجة، فأبى إلا أن يقتله. يقول السفاريني: فقاتله بيده، ثم قال: إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الشاب الذي رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه أباه فقتله. وأن هذا الوالد يعرف قدر السنة، ولعله من علماء أهل السنة. هارون الرشيد كان في مجلس العلم، ومن حسنات الأمراء في العهد السابق كانت لهم مجالس علم، يمكن يكون بحث في هذا الباب، مجالس العلم عند الأمراء. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه قرأ البداية والنهاية مرات. الأمة لا يمكن أن تنهض بغير العلم. شاهد: هارون الرشيد ذكر في مجلسه حديث فحج آدم موسى المتفق عليه طبعا، فقال عيسى أخوه: وأين التقيا؟ قال: أين التقيا؟ علي بالنطع والسيف، أو النطع والسيف. ترد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتشفع له وتعافى عنه. على كل حال يقول مجاهد، وطبعا مجاهد صحب ابن عمر وأخذ عن ابن عباس، فما رأيكم برجل أخذ عن هذين الصحابيين؟ يقول: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. ما معنى الثوب في الظهر والعصر؟ بعد ما أقام الصلاة قال: يا ناس هوي، الصلاة قد أقيمت. قال كلمة كده، أو تعالوا على الصلاة جاي، قال: اخرج، هذه بدعة. فهذا يدل على تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعجب من هذا، يا سلام يا أخي، كده نحن والله مع الناس دي تطرب. بس مالك بن أنس جاء في ترجمته أنه ما كان يركب بغلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أركب بغلا في بلدة فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس الآن ما يستحي، تلقى مالي خشمه تنبكر لآخره. ويقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي كده يا خبزه والسوء. مالك رحمة الله عليه كان إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أحسن ثيابه وتمكن من الجلوس وطيب المجلس ثم قال حدثنا. والكلام عن مالك ده إن شاء الله تكون فيه حلقة كاملة أو يعني محاضرة كاملة عن هذا الإمام الكبير. شاهد من هذه القصة لتعجبوا. يقول عبد الله بن وهب المصري تلميذ مالك قال رأيت وجه مالك يتمعر في مجلس العلم مرات، يتمعر يعني يتكمش كده. قال فسألته قلت ما لك يا إمام؟ قال لقد لدغتني عقرب 16 مرة ولكنني كنت أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أقطع الحديث. أقرب شو نزل والله نملة الآن تجاهياك. فقال محمد بن يزيد ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى. مالك بن أنس يقول ما كنت أروي عن أيوب السختياني لأن أيوب كان من أهل العراق. قال فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تختلج أضلاعه وما مر على ربعهم إلا غمض عينيه إحدى أمرين، إما أنه كان يبكي أو غمض عينيه إجلالا لهذا البيت مهابة له. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنون بتاع شنو؟ مجنون. ذا الصحابة عندهم محبة من طراز آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. عبادته طبعا ثمرة العلم العبادة. وأفضل ما أقول في هذا الباب ولا أبواب كثيرة كتاب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه اقتضاء العلم العمل. في أول الكتاب، الكتاب محقق مطبوع، في أول الكتاب قال والعلم شجرة والعمل ثمرة، وساق أثارا كثيرة وذكر أثر الدرداء. يا أبا الدرداء علمت فهل عملت؟ أول الحديث الرؤية. ابن عمر كان شابا يبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرى رؤيا. إنسان له يتمنى أن يرى رؤيا، إما أن يكون على طاعة يفرح بها تشجعه وإما أن يكون على غير ذلك فيتوب إلى الله عز وجل. رأى في المنام أن ملكا أخذ بيده إلى النار ثم صرف عنها في حديث طويل، أو أنه رأى نفسه على سرقة من حرير تطير به في الجنة فأخبر حفصة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليلة. يقول نافع أو غيره ما ترك قيام الليل إلا قليلا. طبعا الرجل قال عابد باثنين، الصيام والقيام، صوام قوام رضي الله عنه. يقول نافع كان ابن عمر يحيي بين الظهر والعصر. يا جماعة كده قيام الليل خلوا، قيام النهار ما في قيام النهار أصلك الليل غلبنا أن نحاول نقوم النهار بس. في ترجمة من عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه كان يصلي في اليوم 600 ركعة. واحد قال لي بيأكل شنو؟ شوف الهمم دي. مالك مالك لو أنت شغال في مطعم مالك ماله يأكل شنو؟ في ناس مشكلتهم بس في اللي قالك إلا بيأكل شنو؟ هذا إشكال. الذهبي ترجم قال إذا أشرقت الشمس يصلي ركعتين بالفلق والناس إلى قريب صلاة الظهر، ينام نومة خفيفة ثم يصلي من الظهر إلى العصر ثم يجلس إلى مجلس التحديث، وهكذا حياة كلها عبادة. وش ده مو صعب؟ أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه كان إذا أراد أن يصلي يقام، يعني يجيبون فريق كده يرفعه. أبو إسحاق السبيعي ده محدث عابد، إذا وقف تخيل الزول ده الآن بتلتلو تلتل يرفعه، يقرأ بالبقرة والعمران وهو واقف. ده لو الشاب بيسوي شنو؟ ده لو كان شاب كبير تزول كبير الآن تبي وقفوا توقف. قال إن لله وإنا إليه راجعون، لا نقوم الليل إلا بالبقرة والعمران. فهذا يحيي معنى يحيي أي يجعل هذا الوقت كله عبادة لله عز وجل. قال نافع: كان ابن عمر يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، يعني جاء السحر صلاة من الليل طويل. طاوس بن كيسان قال: لا ينوفي السحر، هل ينام أحد في ساعة السحر؟ العجيب في التراجم وجدت أن آل السبكي لا ينامون في هذه الساعة. السبكي إذا قام برمج نقبت قال: يا أولادي نحن بدل نصحى الصباح نصحى الساعة 2 ومبرمج حياتنا على الساعة 2 ثاني بس. فلا تجد في بيت آل السبكي هذه الساعة إلا مستيقظا مصليا أو كاتبا أو عابدا. فقال ذلك مرارا. قال: قلت نعم. قال: فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. عليك أن أم الآن، نحن الآن الجيل، لو كنا نفعل هذا الفعل هل ننشغل بهذه الأمور؟ أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في المكان يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحسن البصري عنده قاعدة عجيبة، رأى أهل السوق في سوقهم يتجاذبون الحديث ويصيحون، قال: ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. قال: ده النهار كده ليلهم معنا أسوأ من الكلام. اللغط علاجه قيام ليل بس، الفوضى اللي نحن عايشينها الآن علاجها صلاة بس. الصلاة تحسن الخلق وتحسن اللسان ويظهر عليها على الإنسان نورها وآثارها. طيب، كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء، وأما عن إنفاقه طبعا المال ده يعني شغير الروح كما يقولون، والصدقة برهان كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول نافع: ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان. طيب 1000 ذي الفيوم كم يعني القروش؟ أموال طائلة يا أخي. ويقول نافع: بعث معاوية إلى ابن عمر 100,000 درهم في فما حال عليها الحول وعنده منها شيء، وكان يبذل المال كله وربما يشتري العلف لدبته نسيئة. العجيب أنه اشترى غلاما 400,000 40,000 أعتقه، فقال الغلام: يا مولاي قد أعتقتني فهب لي شيئا أعيش به، فأعطاه 40,000 درهم بعد ما أعتقه أداه زيادة رضي الله عنه. أما عن زهدي وورعي يقول جابر: ما رأيت أحدا إلا وقد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. قال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. أما مسألته مع الأمراء فكان رضي الله عنه إذا عقد البيعة لا يخلعها. لما بايع يزيد قال لأبنائه، جمع خدمه وحشمه وأولاده، يقول: بايعنا هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما خالفني أحد منكم إلا كانت الفيصل بينه وبينه. فالإنسان يكون حازم في هذا الباب. في الفتن أنت ما تستطيع أن تحب الأمة الإسلامية، لكن فلا أقل من أهل بيتك. وكان يصلي خلف أئمة الجور، الجور كان يصلي خلف الحجاج وكان يصلي خلف الخوارج، وكان يقول: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله فلا. وقبل هدايا الأمراء. بعض الناس يقول لك: يا أخي ما أقول ناكل وكل ساز وكل ساز. فقبول هدايا، قبول هدايا العلماء أكثر العلماء على ذلك، الحسن البصري وجماعة. حال ابن عمر مع الأخيار، طبعا بعض الناس عنده استقامة عوراء، يصلي في المسجد الصلوات الخمس لكن ما يرحمك. أين الآثار يا أخي؟ آثار العلم والعبادة لابد أن يظهر في الناس. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه النفقات وهذه الزكوات وهذه الرحمة جاءت بعد العبادة، فعلم يورث عبادة وعبادة تورث إحسانا، فلابد أن يظهر أثر الإحسان عليك. دونك هذه القصة العجيبة يقول نافع: خرج ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة مع أصحابه، فمر بهم راعي غنم. طبعا يا إخوان الآن المعيار المجتمع مش تأخذ العظماء، لا لا، انظر للضعفاء، فإذا كان الضعيف صالحا فغيره من باب أولى، لكن إذا كان الكبير فاسدا فهؤلاء لا تسأل عنهم، ما تفتش تاني، يقول لك خربانة من كبارة. لكن مجتمع رعاة الغنم فيه هداة، فيه عباد، كيف لا يكون صالحا؟ يقول ابن عمر: فقال ابن عمر: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال له: إني صائم. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه وأنت في هذا الحال ترعى الغنم؟ فقال: إني والله أبادر أيامي هذه الخالية. ده الحسن البصري، ده هذا راعي غنم وكان غلاما عبدا، ليس من كبار العلماء، أبادر هذه الأيام الخالية. طيب إذا كان هذا أخوان راعي في ناحية المدينة، فكيف بأهل المدينة أنفسهم؟ قالوا: بادر هذه أيام الخالية. فقال ابن عمر وهو يريد أن يختبره ويختبر ورعه: فهل لك أن تبيع نشاة من غنمك؟ هذه نعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه. فقال: إنها ليست بغنم لي، إنها غنم سيدي. فقال ابن عمر: فما يفعل سيدك إذا فقدها؟ يعني ما قل له أكل الذيب ضاعت، ماذا يصنع يعني؟ وهذا كله اختبار منه. قال: فولى الراعي عنه وهو يرافع إصبعه إلى السماء. أمة موحدة، صلاح الأمة يظهر في توحيدها، وصلاحه يظهر في الطبقات البعيدة هذه إذا كانت مستقيمة. الأمة الصالحة لا تحتاج إلى قانون يحكمها، تحكم نفسها بنفسها. قال وهو يقول: أين الله؟ فجعل ابن عمر يقول: أين الله، أين الله. ثم ذهب ابن عمر إلى مولاه فاشتراه وأهدى إليه الغنم. دبابتس الآن، يعني شوف هذا الرجل كيف انتفع بهذا الصدق، بالصدق مع الله تبارك وتعالى، أعتق ورزق الغنم وخلد في الكتاب ذكراه. نحن الآن بعد 1400 سنة في كتبي والمصنفات والطبقات تذكر قصة هذا الرجل، فما أبرك الصدق وما أحسنه وما أجمله. أما مع الأبناء له قاعدتان: القاعدة الأولى يؤدب، والقاعدة الثانية يحب ويقرب. أدب بلال لما قال: والله لنمنعهن. ابن عمر لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع مع الله مساجد الله، والحديث معروف في الكتب الستة، قال بلال: والله لنمنعهن. فقال ابن عمر: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ ما كلمتك أبدا. طبعا باب الهجر أخوان هذه قضايا تحتاج إلى شيء من الضبط. أولا الهجر ليس أصلا في الدين، ما هو أصلا الهجر ليس أصلا، إنما شرع لضرورة مثل الكي. قد يهجر الإنسان هجرا أبديا إذا عظمت جريرته، وقد يهجر أياما وليالي. أما أن يغلب الإنسان جانب الهجر في حياته، لا، يراعى في حال الهاجر والمهجور. ومن أراد الزيادة فليراجع كتاب الهجر للشيخ مشهور حسن سلمان، ألف رسالة ضخمة في هذا الباب. بعض الناس يقول لك: أنا هجرتك. يا أخي، يا مثلي ومثلك كمثل البعوضة التي حلت على النخلة. بعوضة لما قالت تطير من النخلة، قالت لها: تماسكي أيتها النخلة فإني أريد أن أطير. قالت لها: والله ما شعرت بك إذ حللتي، ولا أشعر بك إذ تطيري فطيري. تهجرك بعض الناس مو التماك يا أخي، ماك ابن تيمية ولا شيخ الألباني ولا شيخ ابن باز. الهاجر يكون من في قوة أهل السنة ومن العالم المؤثر. أما شهوة كده أقول لك أنا هاجرك، انت تقول لك زمن مشتاق له، هذا الوان انت تقول لك هذا الهاجر تجيب خبر رجله، والله ما جاب خبر يا اخي معلش. هذه قضايا وانت تحتاج الى ضبط وتحتاج الى تقعيد. اما المحبه، كان ابن عمر يحب سالما. اخوان حبوا ابنائكم، قربوهم، هناك فراق في القلوب لا يملاه الا الحب، لا بتملاه الشوكولاته ولا الايس كريم ولا ابدا. المحبه ولذلك عيب على ابن عمر محبته لسالم، قال يلومونني في حب سالم، قال الناس لاموني في حب سالم، وجلدة بين العين والأنف سالم، انتوا بتلوموني في حاجة في عيني دي؟ كون زول يقول انه يحب ولدي ويقول يحب زوجتي ما بأشكال، في ناس عندهم تضاريس في حياتهم دي، يقول الله الولد هذا طير كذا كذا. فإذا ما وجد عندك العطف والرحمة سيذهب عنك. وأذكر لك قصتين عن الخليلين. أما إبراهيم لما أتى إلى ابن إسماعيل قال الراوي فصنع به ما يصنع الوالد بولده. الثانية قصة فاطمة رضي الله عنها. يا أخي نحن أسوتنا صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم ما قبلت منهم أحد، قال ما أصنع لك، نزع الله من قلبك الرحمة، ما أصنع، قبله قبل واحدة تعاد لك 10 محاضرات بس، ثم تتعب لك كتير. لا جيب سير العلامة النبلاء ولا جيب لي صفة الصفوة، قبل بس منك تحل المشاكل دي كلها. شاهد يقول روي الحديث فكانت فاطمة رضي الله عنها إذا أتت إلى أبيها أجلسها وقبلها، وكان إذا ذهب إليها صنعت به كذلك. والعجيب لما مرضت عائشة رضي الله عنها بالحمى كانت نائمة، فأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقبلها، قال كيف أنت يا بنية؟ قال سلف نازل، إذا كان عندك سلف ثانين جيب لي خبرهم. طيب أما اتقاء الفتن، الصلاة جملة يعني إلا ثاني بعد العشاء أبو بكر نكمل السبعة ليه ما؟ ها؟ خلاص إن شاء الله. أما خوف من الفتن طبعا علامة كمال العلم وكمال العقل أن تخشى الفتن. إذا لقيت زول في الحياة يقول لك أنا والله الله يكفيني شر الفتن، الله يكفينا، ده زول في خير وفي خير فيه خير تب، لكن الزول قايم سداري زي العجل يوم الهوى، ها بتقع يا زول تقع والله، وقع على خشمك تقوم منها كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن 3 مرات، فقال في الرابعة والذي يبتلى ويصبر فواها. وهذا قضية ثانية، ده مرق من علبه كما يقولون، نجا. والسلف كان يقولون كن في الفتنة كابن لبون، فمن السلف من كان يدعو الله أن يقبض روحه قبل الفتنة، يتوضأ بالليل يا ربي الموت ولا الفتنة، يدعو الله. عامر بن ربيعة دعا الله ما خرج من بيته إلا جنازة. نوع آخر يركب فرسه ويذهب كما فعل أسد بن سريع، جاءت الفتنة حصانه. ثالث يمشي من البيت في الخلا هناك، يأخذ له عنزين وعينتين زرق وعين كلب أبيض ويلا الخلا، ما تشوف داري ذاته. نوع ثالث عنده بيت قديم في الحلة قاعد، لكن يحضر جماعة على جماعة. كن في الفتنة كابن لبون، لا ظهر يركب ولا ضرع يحلب. وألف الشيخ مشهور كتابا حافلا في العراق والفتن، وألف نعيم بن حماد، لكن كتاب فيه إشكالات كثيرة وحديث الموضوع ضعيفة. وألف الداني الموارد في الفتن، أصحاب المصنفات كالبخاري ومسلم والترمذي بن ماجة، هم باب في الفتنة خطيرة جدا وخطيرة غاية، لا سيما في هذا العصر الذي نحن فيه. ابن عمر كان يخشى الفتن ويخاف منها جدا. خرج علينا ابن عمر يقول الراوي فقال له كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. يا سلام، شوف ابن عمر ذا كيف يقول. مروان قال لابن عمر بعد موت يزيد هلم يدك نبايعك فإنك سيد العرب وابن سيدها، قال كيف أصنع بأهل المشرق ناس العراق وخراسان وبلخ والجمال البعيدين ديلك؟ قال له نضربهم حتى يبايعوا. قال والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سيفي أي في ملك رجل واحد. قتل زول واحد بس أنا أبقى ملك لما دايره. وفي بعض الآثار ولامح جم الدم، يعني زول شلموس ضربوه كذا جاب الدم ما ينفع معه. يعني ده مع أنه توفرت فيه شروط الخلافة كما قال الذهب وغيره، والآثار كثيرة والوقت ما يسع، لكن يكفي هذا. يعني جاء رجل الليث بن سعد يقول جاء رجل ابن عمر فقال اجمع لي العلم كله، فكتب إليه إن العلم كثير ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين الناس، خميص البطن أي خفيف البطن من أموالهم، عاف اللسان عن أعراضهم، لازم الأمر جماعة فافعل. نعم، رجل سأل النبي عقب بن عامر قال ما نجاة المؤمن؟ قال أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وكن حلس بيتك. طبعا دي المصادر الفتنة 3، إما لسان وإما جنان وإما جوارح. في ناس كده بتكلموا لكن معتقدين تب أنهم أولى الناس بالملوك، دي ذاته قال لك خليها أبكي على خطيئتك. في نوع تاني بتكلم بس ينظر في اكتب مغال في البيس، وفي نوع تالت ما رجليها برا. ديل الثلاثة شملهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من دعائه اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني عنه ولا تنزعه عني أو مني، فلا تنزعه مني ولا تنزعه ولا فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. أما شدته على المتنطعين كان يدعو على القصاص، ولما رأى رجل يقرأ القرآن ويخشى عليه قال كنا نفعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى علينا هذا. هذه بعض الآثار، بقيت جملة الآثار، لكن هذه صورة يعني عامة لكي تتصور حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كيف كانت حياته وكيف كان علمه وورعه وكيف كان أدبه وسنته وكيف كانت عبادته وزهده وكيف كان إنفاقه وعتاقته وكيف كانت رحمته بالأيتام والفقراء والمساكين وكيف كان تعامله في الفتنة وكيف كان تعامله مع أصحابه. هذا كله لكي تجعله أسوة في حياتك، ولو أنك تفقهت في الأسرة العمرية فقط لخرجت بها عالما. بس لو في زوج قال أنه خلاص يا حياتي دي دار فرقة لعلى عمر، بس أعرف فقه عمر وفقه ابن عمر، تخرج بهذين العلمين عالما كبيرا. وقال الثوري رحمة الله عليه وكرره مرة أخرى خذوا بفقه عمر في الجماعة وفقه ابن عمر في الفتنة. وبقي كلام للأخوين الفاضلين والشيخين الكريمين الشيخنا دكتور عبد الحفيظ العدسي والشيخنا دكتور محمد أبو بكر، ويعقب على هذا الشيخ حسن جبر الله. والجو بارد ما شاء الله والناس جاية من محل بعيد، أنا دي جعبتي الآن ذكرتها وهذه المعلومات التي نثرتها بين أيديكم، فإن أصبت فمن الرحمن وإن أخطأت من نفس الضعيف والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الهادي الخضر على هذه الكلمات الزاكيات الطيبات المباركات. أسأل الله تعالى أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية وأركانا عاملة، فما أحوجنا ونحن في زمان الأبطال المصطنعة والقدوات المزيفة أن نتصفح سير هؤلاء الرجال العظماء الذين تركوا لنا إرثا كبيرا وعظيما في أبواب أشار إليها وذكرها حفظه الله تعالى. وحقيقة هذه السلسلة هي مشروع اقترحه فضيلة الشيخ عبد الحفيظ اقتبس من نورهم، بدأت بأبي الدرداء والآن تتواصل المسيرة بإذن الله تعالى. والآن مع تعليق لطيف للأستاذ محمد أبو بكر، ومحمد أبو بكر عبد العزيز طالب بمرحلة الدكتوراه ومتخصص في أصول الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وجميع المسلمين. تفضل. ويليه إن شاء الله مباشرة يختم لنا مسك الختام وبدر التمام فضيلة الشيخ عبد الحفيظ بما يسر الله ويفتح عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نسعد بأن نلتقيكم ونحن نقتبس من نور الكرام ونتلمس الطريق القويم ونهتدي بالنور المبين. ووجودنا في مثل هذه البرامج ما هو إلا مشاركة يسيرة ندفعها لإخواننا لنتلمس هذا الطريق المبارك، ولسنا والله نستحق أن نكون ممن يتحدث لأمثالكم، ففيكم بلا شك من هو أعلم وأجل وأفضل بإذن الله منا. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن قيل فيهم ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نسأل الله الهداية والرشاد. جزا الله خيرا أخينا الشيخ أبي آلاء بالهادي الخضر، وقد طوف بنا في هذه الترجمة المباركة. وإن شاء الله نسبة لضيق الوقت أنا سأكتفي ببعض النقاط، وسأقتصر على ما يتعلق بالملامح التربوية في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ينبغي أولا أن نعلم أننا بين يدي رجل قلد قلادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر الشيخ عبد الهادي طرفه: نعم الرجل عبد الله بن عمر، أكرم بها من شهادة. نعم الرجل عبد الله بن عمر. ثم ضمن له في هذا الحديث نفسه شهادة الملك التي في الرؤيا، أن الملكان أو أن الملكين حينما أخذاه إلى النار في الرؤيا قال لهم رجل من داخلها وهو خازن النار: ارجع فإنه ليس من أهلها. شهادة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. وما دمنا نتكلم عن ملامح تربوية، ينبغي أن نستمد هذه الملامح من هذا أو من ذاك الأب المبارك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فإن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلمس العلم وعاش الورع في أعلى صوره، وعاش بالهدي النبوي، وكان من أشد الناس تمسكا بالأثر رضي الله عنه وارضاه، فما ذاك إلا اقتباسة من نور عمر رضي الله عنه وارضاه. فهي تربية الأخيار التي يغرسون بها الفضل والخير في أبنائهم. عمر الذي بلغت منزلته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يسمع الأصحاب: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. ملازمة، حتى إنه من حرصه كان إذا ذهب إلى السوق أخبر صاحبه الأنصاري أن يكتب ويحفظ له هذا العلم. فإذا جاء الغد ذهب الأنصاري إلى السوق، وذهب عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بغريب أن يكون هذا الابن المبارك رضي الله عنه بهذه الحال، فأبوه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم إن هذا العلم الذي ورثه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ظهر في أعماله رضي الله عنه، فهو الذي روى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث المخرج في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عقيب هذا الحديث مباشرة، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت، دي ترجمة لشنو يا جماعة؟ لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ بمنكبي وقال قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. جاءت الاستجابة من ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ملمح تربوي آخر، وهو إجلال ابن عمر رضي الله عنه للكبار. وهذا الملمح نجده في قصة حديث المؤمن: إن شجرة لا يتحات ورقها هي كالمؤمن. والحديث مخرج في صحيح البخاري. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه الشجرة، شجرة صفقة ما بحت، تعرفوها؟ ابن عمر قال: فقلت في نفسي هي النخلة. في نفسه جوا قال دي النخلة، ولم أجب، لأن في القوم أبو بكر وعمر، في ناس كبار عارف الإجابة، والناس الكبار ذاتهم رضي الله عنهم أجمعين ما أجابوا، لكنه سكت لمكان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قلت في نفسي هي النخلة. وقع الناس في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. إذن الجواب صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. لكن إجلال الكبير، أصلاً إحنا عندنا مشكلة خاصة عند الشباب، في ناس بيقفوا في النص كده، يقول لك مشايخنا وعلمانا ربنا يحفظهم، أول ما تجي الفتن يقول لك والله أخي المشايخ ذيل بس الجزئيات دي هم قد يكونوا ما ضابطينها كويس، يبقى شنو المحصلة؟ شنو يا جماعة؟ لا قيمة. أصلاً أنت حينما تقتدي بالكبار وتجل الكبار، أنت لا تجلهم فقط لأنهم أعلم منك، ليس هذا فحسب، ممكن الصغير يكون أجمع في علمه وأحفظ ممن هو أكبر منه، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن الكبار كما تفضل الشيخ عبد الهادي حفظه الله في بعض الآثار التي ذكر يتلمسون الطريق. ابن عمر أفتى 60 سنة، أفيكون مثل الذي أفتى 2 أو 3؟ لا، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يقدم ومتى يحجم. فنحن نتلمس هذا المعنى التربوي من حياة ابن عمر أيها الكرام، خاصة الشباب، أن نجيل هؤلاء الكبار ولا نتقدم بين أيديهم. والله نحن ما وجدنا الخير إلا حينما أحجمنا حين أحجموا، وقدمنا حين قدموا، وجعلناهم أسوة وقدوة لنا وهم يهتدون بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن وقعت المخالفة فإنها لا تقع منهم جميعا ولا يتفقون عليها. فنتلمس في حياة هذا الصحابي الجليل هذا المعنى من إجلال الكبار من العلماء الأجلاء. ملمح ثالث، أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قد أثنى عليه الكبار، وقد جاء في الأثر من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ونحن متوافرون فما بيننا شاب هو أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. ده من يا جماعة يقول الكلام ده؟ ابن مسعود. لقد رأيتنا، يعني الصحابة، ونحن متوافرون فما بيننا شاب أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما مات ابن عمر كان عمره 42 سنة تقريبا، يعني في بداية الكهولة، قال ما بيننا شاب أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. أملك لنفسه في ماذا؟ في كل الجوانب، في حفاظي على ديني، في دفعي لنفسي عن الفتن والشرور، وبعده عن كل ما يهيج الناس. وقد جاء في الأثر الذي لا أريد أن أذكره بطوله حينما سمع قائلا يقول وهو يقصد ابن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين: من ظن أنه أولى بهذا الأمر، يعني الخلافة والملك، من ظن أنه أولى بهذا الأمر منا فإنا أولى به منه ومن أبيه. قال ابن عمر: فهممت أن أقوم فذكرت الفتنة فجمعت ثيابي وجلست. أسعد الفتن ملء أنفاسنا، في كل مكان تلقى الفتن، وكل الناس يتكلمون في الفتن، وكل الناس يريد أن يتكلم في كل حال، ثم يأتي اليوم الذي يجد أنه بكلمته هذه فرق جمعا أو أزهق روحا أو سفك دما أو أعان على قتل مسلم أو ضيع مصلحة، وذلك شر محض كله. وما بيننا راء شاب أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. يا جماعة، صعب إنه الشاب يكون شنو؟ أملك لنفسه. وهذه قلادة أخرى على عنق ابن عمر رضي الله عنهما، من صحابي من جلة الصحابة، وهو من أول خمسة أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يلد ابن عمر، يلداه. وما بيننا شاب أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. الملمح الرابع أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر إلى نفسه بعين المقت ولا يرضى المدح. فقد جاء في الأثر أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. في ناس أفاضل لكن حينما يأتي المدح يسيل لعابه، ما بيستحمل المدح، ممكن تدي قروش تلقى أمين تدي، لكن يجي المدح ده لما هو بيرجف كده بيتكيف جدا إنه يمدحوه، هذا لا يمكن أن يكون قدوة. الرجل قال لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. أنت ما دمت موجود والله نحن في خير، والكلام ده هو صحيح، لكن الأخيار لا يرضون هذا. قال: فغضب ابن عمر وقال: إني لأحسبك أو لأحسبك عراقيا. الشيخ عبد الهادي قبيل أشار لبعض هذا المعنى، وابن عمر كان له رأي في أهل العراق لما فيهم من الرأي ومجانبة الأثر، ودي طبعا أمور يعني أغلبية، مش معناته يزول من العراق يعني كعب أو كده يعني. قال له: ما أحسبك إلا عراقيا وما يدريك، ده هنا الملمس والمعنى التربوي، وما يدريك علام أغلق بابي. أنت شايفني أنا أبد قدامك ومعجب بي، ده زول مبشر بالجنة يا جماعة. وما يدريك علام أغلق بابي، أنا بعد أفوت أكفل علي بابي، أنت بتعرف عني حاجة؟ لا تعرف عني شيئا. دي التربية التي نريدها لشبابنا، أن لا يغتروا بالتمادح. ومن الإشكالات المعاصرة أن هذه الوسائط أتت على الناس بموجة من التمادح. والله بس كان عملت لك خمسة دقائق كده ده في فيديو ولا حاجة، الدنيا دي كلها تجيك. وحفظكم الله، ونريد أن نطلب عليكم العلم. ناس أقول بسم الله، أنا حفظت لي حديث وقلت لك وفكيت فيك، لا سويني علم. تمادح. وبعض الناس يطاطئون رؤوسهم لهذا ويقبلون بهذا، غدا يأتي الناس يلتمسون الخير عندهم عند الفتن فلا يجدون في جعبتهم شيئا، وهذا كله من خطر التمادح. غضب. وما يدريك علام أغلق بابي. يا جماعة، أخيار تربوا في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يمقتون أنفسهم ولا ينظرون لأنفسهم بعين العجب أبدا، لأن هذا ينافي حال الأخيار الكرام. ما يدريك علام أغلق بابي. شكد يا جماعة، الناس يبتعدوا عن هذا التمادح. إياكم والمدح فإنه الذبح. ما يعني هذا التمادح والله يورث النفوس شرا عظيما، ويعلي من لا ينبغي أن يعلو، ويضيع مكانة من ينبغي أن يعلو ويرتفع. ثم الملمح التربوي الآخر أن الإنسان يقاس بخلوته، والأخيار لا تضيعهم إلا الخلوات. خلوات هذه كم ضيعت من شباب، وكم صرفت من كرام عن طريق الاستقامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. ربما يغلق أحدنا بابه والناس يرونه بخير ويغلق بابه على الشر، فينبغي أن نراعي هذا الجانب في حياتنا. الملمح الخامس التربوي في حياة ابن عمر وقد أشار إليه الشيخ عبد الهادي حفظه الله، وهو محبته لامتثال محاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش امتثال الأمر. والشيخ أشار للحديث لو جعلنا هذا الباب للنساء، لو خلينا الباب ده للنسوان. طيب يا جماعة الآن نسأل، هل هذه العبارة يعني تشير إلى أمر؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أمر، وليست هذه من صيغ الأمر أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يجعل هذا الباب للنساء. قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. نحن هسه بنكسر باب الشهوات نجي داخلين، ونكسر باب الشبهات وندخل، ونجد الأمر الواضح افعلوا والنهي الواضح لا تفعلوا، ونغادر ونخالف. نسأل الله أن يعفو عنا. يحب محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء بيحب النبي عليه الصلاة والسلام هو يحبه حتى وإن لم يأمر به. وهذا ملمح تربوي مهم، أن توجد حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفتقد حيث نهاك. وقد قال بعض الأخيار كان السلف يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن ندع السنة لأنها سنة. صح ولا ما صح؟ أول ما تعمل يقول لك واجب سنة، لا لا دي سنة، معناته شنو؟ خليها يعني دي سنة، وهم كانوا يفعلونها لأنها سنة. فيا أيها الإخوة الكرام، وأخص بهذه الرسالة الشباب، تلمسوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفوا بآثاره، واقتبسوا من نور هؤلاء الكرام الذين بلغوا بهذا الهدي المبارك مكانة عالية في قلوب المؤمنين، ودرجة عالية في جنة رب العالمين. وفيما ذكرنا إن شاء الله كفاية، ويعني سامحونا إن أطلنا، ونفسح المجال بإذن الله تعالى لشيخنا الدكتور عبد الحفيظ العدسي ليتحفكم بما هو خير وأجل بإذن الله، فليتفضل مجزيه مشروع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشرف أن يكون هذا المجلس، شرف لنا جميعا أن يكون هذا المجلس في سيرة حبر وعابد وزاهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتحلت عينه برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ونال هذه الشهادات العظيمة التي سمعتم. وأول ما أقوله لإخواني أننا ينبغي أن نستغفر الله تبارك وتعالى في أو من استغفر الله من تفريطنا في دراسة سيرة النبي وأصحابه. الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق، يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين. يوم نزلت هذه الآية من المؤمنون المقصودون بهذه الآية؟ لا شك أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أتبع سبيلهم وأنا لا أعرفه ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ أنا ما بعرفه، أتبعه كيف؟ ولذلك الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعما أوصل إليه. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ابن عمر من هؤلاء، كيف أتبع سبيلهم وأنا لا أعرفه؟ وهذه الآية يذكرها أهل العلم في وجوب أو أهمية لزوم منهج السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وأتباعهم. كيف أعرف؟ كيف أتبع سبيلهم وأنا لا أعرف؟ فأقول نحن فرطنا كثيراً في دراسة هؤلاء. عبد الله بن المبارك جاء في ترجمته أنه كان لا يجالس بعض الناس فلاموه قالوا لماذا لا تجالسنا، لماذا لا تجالسنا؟ قال أنتم تغتابون الناس وأنا أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أجالس الصحابة، كيف يعني؟ أقرأ سيرتهم. يعني أنت الآن من المغرب في معية عبد الله بن عمر، يعني أنت الذي من المغرب ما شاء الله معه في عبادته وورعه وزهده واعتزاله للفتن وخوفه من، أنت الآن ما زلت من المغرب. تصور لو أنك يوميا ترد هذه الموارد العذبة، تصور لو أنك يوميا لا يتصرم يومك وينقضي إلا وقد وقفت على شيء من آثارهم، كيف تكون الحياة؟ ستقتبس من نورهم، اقتبس من نورهم، اقترب من النور أولا ثم اقتبس ممن قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الكرام، سمعتم ما ذكره الأخ محمد أبو بكر جزاه الله خير عن في باب هضم النفس. يروى عن ابن عمر قوله لو علمت أن الله قبل مني سجدة لضمنت الجنة، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعمل أعمالا لكن هل قبل الله؟ وكان يقول وهو يرى وفد الحجيج يقول الركب كبير والحاج قليل، 3 مليون 4 مليون هذا الركب، لكن الذي نوى وقصد بحجه وجه الله والحاج قليل. هذه النفوس فيها آفات وفيها عيوب، وكان السلف يخافون منها، وقد مر في العميريات الربانية المحاضرة مثل هذه في آثار عبد عويمر أبي الدرداء رضي الله عنه، كان يقول لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. لو علمت أن الله قبل مني سجدا، هذا دواء للغرور. صليت 100 ركعة، حفظت 1000 الأحاديث، قمت بمئات المحاضرات، حججت 10 الحجات واعتمرت، كل هذا إذا وزنته بهذه المقالة خفت وسألت الله القبول وكنت ممن قال الله فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة بينهم رسول الله هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. ابن عمر حبه للنبي جعله يوم قال لبيك اللهم حجا وعمرة وقال له الناس إن أباك عمر ينهى عن ذلك، قال ومن أبي حتى أترك له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجبن أن نقولها في بعض أحبابنا من المشايخ، قال لك شيخ فلان أستانش أنا أمثل ما بقدر أمثل، بزغ من المثال يعني لأن الهاجس موجود يعني. شيخ فلان قال منو شيخ فلان شيخ أخلي له السنة، أنت عندك رأي في شيخ فلان؟ سبحان الله، أيوه سبحان الله والحمد لله والله أكبر. شنو يعني؟ هذا المسكين المأفون رسول الله يذكر ويذكر فلان، فيكون فلان ده عنده رتبة في قلبه يخشى أن تكون أعلى من رتبة نبي. ومن أبي؟ أبوه أبوه، تعرفون أباه؟ لو كان نبي بعدي لكان عمر، ما سلك عمر فجر. أذكر لي من المشايخ من له عشر معشار هذه المناقب فيه. ومن أبي؟ ما في تردد. أسلم كي يقول لك والله يا أخي هو فعلا الحديث واضح، لكن أنا أتخيل الشيخ ده قد يكون عنده يعني نظر خاص، وخاصة إنه يعني قد يكون عنده، فنحن ما نتعجل يا جماعة. وشو المرض ده؟ نحن الآن مع الرسول، بعدين هو لعل له عذرا وأنت تلوم، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأعذار موجودة متاحة. لكن في المقام ده أنا قاعد أقول لإخواننا في بعض الدروس، لو نصبت ميزانا، انتبه يا عبد الله، لو نصبت ميزانا بين كلام النبي وكلام غيره ثم رجحت كلام النبي فأنت فاشل ساقط خاسر. لماذا؟ لأنك نصبت الميزان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن أبي؟ هسه أنت محتاج لمقدمات، وطبعا الشيخ مكانته محفوظة ومكانه في العلم يعني هو والله على رأسنا، بس كلامه ده خلاف السنة. أنت عارف بالسنة منه؟ الناس حق دين بس. لا والله هو إمام في العلم والفضل. يا سلام، ابن القيم لما ذكر كلام الهروي في منزلة التوكل قال التوكل من منازل العامة ما من منازل خاصة. ابن القيم عادته كده بيدافع دفاع كبير عن الهروي، لكن دي مالي قال مخرج، قام قال شيخ الإسلام، يقصد الهروي، حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. رد وأدب. هسه في رد، ورد ذات القوها زي ما بتجيب حقها كده، قاموا ضافوا له ميم سواها ردم ردم ردم. لا هو بنيان يا أخي، بنيان، وهو تزيين، وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعبادة جليلة يرجى بها وجه الله عز وجل. فمن أبي؟ تربية لنا جميعا. الأب العالم الفقيه، لاحظ أبوه عالم خليفة أمير المؤمنين. ومن أبي حتى أترك له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مرة لقد رأيت، لقد هممت أن أتخذ ثوبا لقضاء حاجتي، عمل لي ثوب خاص بقضاء الحاجة. ليه؟ لأني رأيت الذباب ينزل على النجاسة ثم يأتي إلى الثوب، يعني تقضي حاجتك الذباب يجي هنا ويجي هنا، فلو عملت لي واحد أقضاب الحاجة بعدين أقلعه وألبس غيره. قال له بعض ولده لن تفعل. قال وما يمنعني؟ قال لأن رسول الله لم يفعل فلم يفعل. ما حتعمله لأن النبي ما عمله. هو على يقين من أن هذه الأمة وهذا الإمام الأمة لن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر هذا كان مع قوته في الحق وتمسكه كان كذلك حسن الأسلوب في الدعوة إلى الله. والآن بعض الناس يلزم ولا تلازم بين التمسك والفظاظ والغلظة، متمسك يعني لا يطاق، يعني دراب حاضرة والفظ غليظ، ده معنى متمسك عنده كده، وهذا لا ما عنده أساس. ابن عمر يسمع إنسانا يعطس عطس وقام قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، العاطس قال كده، وده مقام يا جماعة مقام مهم. فقال ابن عمر له وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي عليه وأنا مر، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. يعني تخيل لو قال لي ما صلي على النبي، عندك رأي في الصلاة على النبي؟ حتى الصلاة على النبي حصلتها مشكلة؟ لا، ثبت له أن هذا أمر مشروع وأنا أصلي، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. فالمسائل التي قد تشكل ينبغي أن يسلك في إنكارها المسالك الحسنة والطرائق الجميلة حتى لا يساء الظن. ولذلك صاحبه وأخوه ابن مسعود وتروى عن غيره قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. من الرسوخ الذي أشار إليه الأشياخ عائشة لما خرجت في وقعة الجمل وندمت على خروجها لامت ابن عمر، قالت له: لما لم تنهني عن الخروج؟ لما قلت لي ما تطلعي؟ قال: رأيت رجلين أخذا بلبتي. طلحة والزبيري، ما كنت استعديك بتسمعي كلامي، عشان كده ما تكلمت معك. مش الشيخ قال لك: ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال يقال لكل أحد. أنت ميز بين الناس في لحظة أنت لا يسمع لك كلام، إذا ما في داعي تسر غبار يقول لك: أنا أقول لي إن شاء الله يموت. لا لا لا لا لا يا أخي، أنت شغال مع رب العالمين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، كن على طريقة هؤلاء. بالمقابل كان راسخا راسخا، لا تستفزه المقدمات. قالوا له: ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم، ناس مجتهدين في طلب، يتقعرون العلم، يطلبوا العلم، وذكروا من شأنهم: وعباد زهاد، ناس ما سالين، وهم يقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر. مقالة بتاعت أهل ضلال في القدر، كونوا ما ساهل وقراي وحفاظ وكذا، ده ما خلى عمر يقول: والله يا أخي الناس ما سالين يا أخي، حقوا نحن نتأنى شوية والناس ذي لو. لا، هم بينكروا أصل من أصول الدين القدر. قال: إذا رجعت إلى أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لا يقبل من أحدهم مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر خير وشر. حدثني أبي عمر عن رسول الله، وذكر حديث جبريل المشهور. ما في، فهذا التوازن كان مسلكا مرضيا ونهجا قويما عندهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاءت الفتنة فاعتزلها، اعتزل الفتنة. علي رضي الله عنه كان يقول: رحم الله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، الاثنين اعتزلوا، والله لو كان ما فعل ذنبا فهو يسير، ولو كان ما فعل أجرا فهو عظيم. اعتزل الفتنة. وسمعته: والله ما يكلمني أحد في يزيد إلا خاصمته. يزيد الآن لو قصينا لك قصة وقعة الحرة ممكن تطلع من هنا تلعن يزيد لحد بيتكم، لكن ابن عمر عنده مقياس آخر، ما هي قضية حتى تحموت يعني. واجتمع مع جماعة عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير، فقال: ليتمنى كل منا. عبد الملك بن مروان قال: أتمنى الخلافة. مصعب قال: أتمنى ملك العراق وزواج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. قيل: أتمنى يا ابن عمر؟ قال: ما أما أنا فأتمنى الجنة. عبد الملك صار خليفة، ومصعب ملك العراق وتزوج المرأتين، وابن عمر مبشر بالجنة، أتمنى الجنة. هذه الهمة العالية. كده الأثر ده ذكروا الشيخ محمد إبراهيم الحمد الدكتور في كتاب الهمة العالية، يوري همم الناس واختلافها الجنة. هذا هو الميزان. غدا نلقى الله ويسألنا الله. أيها الكرام، أوصيكم أن تجعلوا لكم حسن عهد مع الصحابة، اقرأوا أخبارهم. والآن تيسرت الأمور، لو كتبت الآن محاضرة في سيرة عبد الله بن عمر حتلقى عشرات، اختار واحدة وانت في المركبة العامة أقراها، اقرأ وارتقي. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم مع ابن عمر ورسول الله في الجنة. نسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله أن يعيدنا ويردنا ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على معرفة نبينا وأصحاب نبينا والنبيين الذين سبقوا نبينا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على التأسي والاقتداء بهم، وأن نكون ممن قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. هنا أخونا أبو المنذر بيقول لكم عنده الاستقامة عدد صفر، العايز إن شاء الله يأخذ منه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.